اليهود حرم الله عليهم صيد الحوت يوم السبت، قال لا تصيد الحوت يوم السبت، فابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم السبت تأتي سرعا على وجه الماء، غير يوم السبت لا يرونها، ويوم لا يثبتون لا تأتي. واليهود كما تعلمون لا يريدون إلا ملء البطون وشوة الفروج، ناس دنيويون بمعنى المعنى بمعنى الكلمة. طيب قال عليهم الأمد، قال لابد من حيلة، لابد من حيلة. إيش الحيلة؟ قال ضعوا شباكا يوم الجمعة، وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل في الشباك ولا تستطيع الخروج، وإذا كان يوم الأحد إيش؟ خذوها، وتكونون لم تصيدوا يوم السبت. شكيب زينا من الشيطان وأعمالهم، ففعلوا. فبماذا ابتلوا؟ اسمع، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم انقسموا في هذا إلى قسمين بل ثلاثة، قسم منه هؤلاء قالوا لا لا لا لا تأخذوا الصيد لا تحتالوا عليه، لإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فصاروا ثلاثة أقسام، قسم تحيلوا، وقسم سكتوا ما أنكروا، وقسم أنكروا، بل الذين سكتوا ولم ينكروا أنكروا على ما أنكروا وقالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلك ماذا ولا هلكوا ولا حاجة تعظونه. أجابوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لا تيأس ربما يتقون. فماذا فعل الله بهم؟ استمع إلى قوله في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الأمر كونوا قردة هنا أمر كوني ولا شرعي؟ أنت من أمور تكون قرد؟ هل يمكن أن يأمرك الله أن تكون قردا؟ أنت من يعني تشبه القرود؟ الأمر كونوا قردة أمر كوني ولا شرعي؟ أمر كوني. فكانوا قردة خاسئين، قردة ذليلا ما تعدو على أحد، ذليلا أصابهم الله بالذل الظاهر والباطن. لكن هذه القرود المعروفة الآن ما هي قرود؟ ليست الأمة التي ابتلت بذلك لأنها هلكت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.